يا أمة خير الأنام ومصباح الظلام ورسول الله الملك العليم العلام وخاتم رسل الله الكرام يتقبل الله منا ومنكم الصلاة والصيام والركوع والسجود والقيام وأدخلنا وإياكم الجنة دار السلام بسلام ويغفر الله لنا ولكم جميع الذنوب والخطايا والآثام يا عباد الرحمن ارتقب الفجر واغتنموا الأجر وأتموا سنة نبيكم المصطفى عليه الصلاة والسلام أثابني وأثابكم الله